إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن كثيرا من الناس في هذه الحياة كالشجرة التي قدر لها أن تنبت في صحراء مقفرة، تعتصر ماءها من بين حجر ورمل، وترشف ماءها من لؤم الجدب والقحط، فإذا ما آن أوان زهرها شوكت، فما أنبتت إلا الشوك، وإذا ما ازدرعوها في أرض مخصبة يخضلها ماء النمير، أنبتت في مكان كل شوكة زهرة، وكذلك الإنسان في أحايين كثيرة لا يكون عاملاً إلا إذا ما أحاطت به الظروف المواتية. ولكن قد يصاب الناس بطائفة من العذاب، وتأتيهم المصائب، وتنزل بساحتهم البلايا، فحينئذ يظهر ناب الفقر ويضرب بنابه أقواما، ويخدش به آخرين، ويطوح به أقواما آخرين، وتتداخل المصائب بعضها ببعض، وتضطرب أقوام بعض الأمناء فيصيرون سراقا، ويضعف الإيمان عند بعض أهل التقى فيفجر ويجهر بفجوره وتسخطه من يجهر، ويذهب الوقار عن كثيرين فيصيرون حمقى، وتضرب الدنيا بحبها في القلوب فيفشو الحسد والحقد والبغي والقتل والتنافس. وحينئذ إذا ما نظرت ذات اليمين وذات الشمال رأيت من ثبت وصبر أقل من القليل، ومن كان عاملاً في زمن القحط والجد هم أندر من الندرة، عز وجودهم وقل وفودهم. سبب ذلك أو من عظيم سببه رغبتهم في تحقيق السعادة، فأخطأوا السعادة عندما أخطأوا طريق الوصول إليها. أحسب أنك تقول: ما أريد إلا كهرباء لا ينقطع، وما أريد إلا مرتباً يقع في اليد عند آخر كل شهر، فإن كان ذلك كذلك فثمة السعادة. فأقول: فما أعظم كذب الإنسان، فهو يكذب في فهمه كما يكذب في قوله. ما أعظم كذب الإنسان، فهو يكذب في فهمه كما يكذب في قوله. فهذا لم يفهم حقيقة السعادة. إن من سبيل تحقيق السعادة الرضا بقضاء الله وقدره، أن ترضى بما قدره الله لك وعليك. من سبيل تحقيق السعادة أن تكون مروضاً لهذه النفس على الصبر والمصابرة وعلى تحمل الأمور الكبار. من سبيل تحقيق السعادة أن تكون مؤثراً في من حولك بالخير، لا أن تكون مؤثراً فيهم بالشر. من سبيل تحقيق السعادة أن تحاول الإصلاح ما استطعت، لا أن تكون معول هدم في هذا الوطن الذي يتأرجح أركانه من كل جهة ومن كل جانب. ملاك ذلك كله أن تقيم شرع ربك في نفسك، فيسكن الضمير وترتاح النفس وتسير الحياة بحلوها ومرها، وأنت ثابت الفؤاد موقن بوعد ربك. كثير من الناس يود أن يملك بطنين لا بطنا واحدة. كثير من الناس في مبعدة عن حياة رسول الله وعيشه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كثير من الناس لم يعرفوا حقيقة هذه الدنيا فتشبثوا بها وهي مدبرة، وتركوا الآخرة وهي مقبلة، فكانوا من أبناء الدنيا لا من أبناء الآخرة. أخرج البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. فحصر العيش الحقيقي في عيش الآخرة. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وقال ربنا عز وجل: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أخرج البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وأخرج الشيخان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمنكبي وقال لي: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا ما أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. الإنسان في هذه الحياة محاط بالهموم والغموم والمكدرات والمنغصات والأغراض، إذا ما أخطأه هذا نهشه هذا، وإذا ما أخطأه هذا نهشه هذا، يكبر بنو آدم ويكبر معه اثنان، حب المال وطول الأمل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يشيب الإنسان في هذه الحياة ويكبر، وقد احدودب ظهره ورق عظمه، ويكبر معه اثنان، حب المال وطول الأمل. هل خشي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم علينا من الفقر، من الفاقة، من شظف العيش، من خلو ذات اليد؟ بل خشي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تبسط علينا الدنيا فنتنافس فيها فنهلك كما هلك من قبلنا. قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخاف عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. أليس القصد ذم المال لذاته، وإنما لما يؤدي إليه من التنافس والتحاسد والتدابر والقتل والبغي وغير ذلك؟ ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هذا المال حلوة، فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعوناه، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. هؤلاء التجار، كثير من هؤلاء التجار، تجار الحروب، يأكلون ولا يشبعون، يأكلون ولا يشبعون، فما إن تقع أزمة حتى يصيروا فيها وحوشا ضارية مستأثرة، لا رحمة في قلوبهم، قلوبهم قلوب الشياطين، أكبادهم غليظة، لا رحمة عندهم، لا يرون إلا ذواتهم ونفوسهم وأرواحهم، أحلامهم قائمة على أموال المساكين والفقراء، ثرواتهم تجمع من كل طريق. أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليس الغنى بكثرة المتاع والأغراض، وإنما الغنى غنى النفس. استعاذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الفقر، ولكن الفقر الذي استعاذ منه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس هو بخلو ذات اليد عن مال وفير، وإنما هو فقر النفس. فقد استعاذ رسول الله من فقر النفس لا من فقر اليد من مالها. ولذا كان قول رسول الله من أبلغ ما يكون: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. بأن يرزق العبد قناعة فيرزق معها راحة البال وطمأنينة النفس وصلاح البال، فلا اضطراب ولا هم ولا كدر. أما أولئك من عبيد الدينار والدرهم فقد تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس. وإذا شيك فلا انتقش، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، في عذاب دائم، عذاب عند وصوله للدينار بالهلع، وعذاب عند خروجه بالبخل. فهو بين عذابين، عذاب الهلع وعذاب البخل. أخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. ويتوب الله على من تاب، ويتوب الله على من تاب. قال أبو ذر رضي الله عنه: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاستقبلنا جبل أحد، فقال رسول الله: يا أبا ذر. فقلت: لبيك يا رسول الله. قال: ما يسرني أن يكون لي مثل جبل أحد ذهبا وتمضي علي ثالثة، عندي منه دينار واحد إلا شيئا أرصده لدين. ثم مشى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال: إن الأكثرين هم المقلون يوم القيامة، إن الأكثرين هم المقلون يوم القيامة، إن الأكثرين هم المقلون يوم القيامة، إلا من قال بماله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، وهم قليل قليل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه نفس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نفس غنية يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ويدعو ربه فيقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. تأمل في حياة رسول الله، تأمل في عيشه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، انظر في سيرة رسول الله، وهو خير خلق الله، وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يدخل عليه الفاروق عمر رضي الله عنه فيجد الحصير قد أثر في جنب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبكى، فقال له رسول الله: وما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قال: وما أبكي ألا أكون أعلم أنك أكرم على الله من كسرى وقيصر، وهما يعيشان فيما يعيشان فيه من الدنيا، وأنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنت بالمكان الذي أرى. فقال له رسول الله: ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فقال الفاروق: بلى، رضي الله عنه وأرضاه. أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: لم يأكل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خبزا مرققا حتى مات، مرققا بإدام ونحوه. لم يأكل رسول الله خبزا مرققا حتى مات، ولم يأكل على خوان قط حتى قبض. والخوان هي المائدة المعدة للطعام، يجلس فتمر به الجارية فتقول انظروا إليه، يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد، ويقول أنا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأم المؤمنين عائشة تقول ما شبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منذ قدم المدينة 3 ليال تباعا من طعام بر حتى قبض صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتقول أيضا ما أكل آل محمد أكلتين في يوم إلا وأحدهما تمر. وتقول رضي الله عنها كان فراش رسول الله من أدم من جلد، وكان حشوه من ليف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من منا لا يأكل 3 مرات بل 4 و5؟ من منا لا يجلس ولا ينام على الفراش الوفير الناعم؟ ورسول الله لا يأكل أكلتين في يوم إلا وأحدهما تمر. رسول الله ينام على فراش حشوه من ليف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال قتادة عليه رحمة الله كنا نأتي أنس بن مالك وخبازه قائم فيقول كلوا، ما رأيت رسول الله يأكل خبزا مرققا حتى مات، ولا رأى رسول الله شاة سميطا حتى قبض. الشاة السميط هي الشاة التي نزع صوفها بالماء الساخن فبقى جلدها فوضعت بعد في النار. وما رأى رسول الله شاة سميطا حتى قبض. مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما ترك دينارا ولا درهما، ما ترك دينارا ولا درهما، ولا عبدا ولا أما، ما ترك شيئا إلا سلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. يقول الفاروق عمر كنت أرى رسول الله يظل اليوم يلتوي من شدة الجوع وهو رسول الله، ولا يجد من الدقل من رديء التمر ما يملأ به بطنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. ولذا قال رسول الله كما أخرج ذلك الإمام مسلم في صحيحه من حديث سهل بن سعد الساعدي، لو أن هذه الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، فهي لم تبلغ بعد أن تكون جناح بعوضة، ولو بلغت ما سقى منها كافرا شربة ماء. وأن هذه الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. هذا المال هو إلا وسيلة، وسيلة للحياة السعيدة، ولكن الأمر انقلب عند فئام من الناس يكدون ويتعبون ليلا ونهارا، حمارا بالنهار وجيفة بالليل، لا يرى في هذه الدنيا بأسرها إلا بريق الدينار والدرهم لا غير. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ثم قال: يقول ابن آدم: مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأمضيت. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فعلى الإنسان أن يجتهد في أن ينظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي حياته وعيشه، ليشكر الله على الموجود وليجتهد في تحصيل المفقود. لا ريب أننا نمر جميعا بأزمة خانقة، وهي لزوال بإذن الله تعالى، ولكن كيف تكون حياتنا في هذه الظروف الصعبة؟ أيتسخط المرء أو يصبر؟ وكيف السبيل للصبر؟ هو بالنظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليقارن المرء بين عيشه وعيش الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. علينا أن نصحح كثيرا من المفاهيم الخاطئة، وقد جاءت السنة مصححة لما يقع عندنا نحن من الخطأ، فقد أخرج البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل أصابتك أم ملدم، وهي الحمى، هل أصابتك أم ملدم؟ قال الأعرابي: وما أم ملدم؟ قال النبي: ريح هي حر بين الجلد واللحم. فقال الأعرابي: لا. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل صدعت؟ فقال الأعرابي: وما الصداع؟ قال: هي ريح تضرب بالرأس فتضرب بالعروق. فقال الأعرابي: لا. فلما انصرف الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. ليس دائما أن يكون المرء في صحة وعافية أن يكون ذلك دليلا على محبة الله له، كما أنه ليس دائما وجود المال في يد العبد هو بدليل على محبة الله للعبد. فهذا رجل في صحة دائمة، فلم يصب قط بحمى ولم يصب قط بصداع، وقال فيه رسول الله: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. وأخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من منكم مال وارثه أحب إليه من ماله. فقال صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما منا إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مالك ما قدمت، ومال ورثتك ما تركت وما أخرت. فمالك الحقيقي والمال الذي ينفعك يوم القيامة، مالك الذي ينفعك الذي فرجت به كربة مكروب وكسوت به عارية وأطعمت به جائع وأنفقته على فقير ومسكين ويتيم وغيرهم، ذاك هو المال الذي ينفعك، فمالك ما قدمت ومال ورثتك ما أخرت. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل أصحابه فيقول: من رقوب فيكم؟ وهو الذي يرقب موت ولده. يقول: ومن رقوب فيكم؟ قال الصحابة: هو الذي لا يولد له. قال الرسول: ليس بذاك، بل هو الذي لم يقدم من ولده أحد، أي لم يمت من ولده أحد، فيصبر فيظفر بالأجر العظيم. ثم قال: ما تعدون السرعة فيكم؟ قالوا: الرجل الذي لا يغلب. فقال الرسول: ليس بذاك، إنما الرجل الذي يملك نفسه عند الغضب. هذه أمور يجب أن تصحح عندنا نحن. على الإنسان أن يجتهد في معرفة حقيقة الدنيا، على الإنسان أن يسعى لأن تكون نفسه غنية لا هلوعا ولا جزوعا، على الإنسان أن ينأى أن يتطلع بما في أيدي الناس، على الإنسان أن يتأمل في حقيقة هذه الحياة. فما ولد أحد وبيده قطعة من ذهب، وما مات أحد وجعل ماله في قبره، فاتفقنا جميعا حينئذ في البداية والنهاية وما بينهما حياة قصيرة يختلف الناس فيها بين مقل ومستكثر، والموفق من قنعه الله بما آتاه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.